الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لم نزل في بقية أحكام الغسل. والإمام النووي: ولا يسن ترديده. لا يسن ترديد الغسل، يعني المغتسل يجزئه غسله، ولا يسن أن يعيد الغسل مرة أخرى بخلاف الوضوء، فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما روى أبو داود غيره حديث من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. لكن الظاهر أن هذا نحن محتاجون إلى كلام الإسناد، والظاهر إنه ليس مقبولا. ويسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد، والغسل عن صاع. مد له ملء كفين وقدر قليل جدا. لحديث مسلم عن سفينة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع ويوضئه المد صلى الله عليه وسلم، ولا حد له حتى لو نقص عن ذلك وأصبغ أجزأ، والصاع 4 أمداد، والمد رطل وثلث بالبغداد، وتقدم في الطهارة قدر الرطل. ومن به نجس يغسله ثم يغتسل، ولا تكفي لهما غسلة، يعني أن من به نجاسة فالمطلوب شيئان: إزالة النجاسة ورفع الحدث، فلا تكفي غسلة واحد، من لابد أن يزيل النجاسة بغسلة ثم يغتسل غسلة أخرى لرفع الحدث. وكذا في الوضوء، وذلك وجه في المسألتين صححه الرافعي، لأن الماء يصير مستعملا أولا في النجس فلا يستعمل في الحدث. قلت: الأصح تكفيه، والله أعلم. يعني لو نوى بغسلة واحدة رفع إزالة النجاسة ورفع الحدث، والمرة دي كفت إزالة النجاسة ارتفع الحدث، ويرفعهما الماء معا. ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصل، يعني يجزئ الغسل الواحد رفع الجنابة وغسل الجمعة، إذا نوى رفع الجنابة وغسل الجمعة كفاه غسل واحد، أي غسلاهما. أو لأحدهما حصل أنه غسل للجمعة ثم اغتسل للجنابة، أو كالعكس أنه غسل للجنابة ثم اغتسل غسلا آخر للجمعة، أو لأحدهما حصل فقط عملا بما نواه في كل. وقيل: لا يصح الغسل في الأولى للإشراك في النية بين النفل والفرض، وفي قول: يحصل بغسل الجنابة غسل الجمعة، لأن المقصود به التنظيف. وفي وجه: يحصل غسل الجنابة بغسل الجمعة، لأن المقصود به حالة كمال ولا تكون إلا بعد ارتفاع الجنابة. قلت: كما قال الرافعي في الشرح: ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل، وإن لم ينوي معه الوضوء. يعني أن الحدث الأصغر مندرج في الحدث الأكبر، يعني لم ينوي معه الوضوء على المذهب والله أعلم، اندراج الوضوء في الغسل، والوجه الثاني لا يكفي الغسل وإن نوى معه الوضوء، بل لابد من الوضوء معه. والثالث إن نوى مع الغسل الوضوء كفى وإلا فلا. وفي السورة الثانية طريق قاطع بالاكتفاء لتقدم الأكبر فيها فلا يؤثر بعده الأصغر، والطريقان في مجموع السورتين من حيث الثانية لا في كل منهما، ولو وجد الحدثان معا فكما لو تقدم الأصغر. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.